هذه المسألة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير عوض فهو ثلاثة أقسام. أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية. العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير. والمراد هل العارية مضمونة ولا؟ نقول أما إذا تلفت فيما استعملت له فهي غير مضمونة. غير مضمونة لأن المالك قد أذن في ذلك. مثاله أعرفك من شفا. تعرفون من شفا؟ فبدأت تستعمله عنك مع طول الاستعمال تلف الخمل. الخمل نعم؟ وش هو الخمل؟ هي الفتل البارزة. ايش؟ الفتل البارزة. الشعر اللي فيها. هذا أقرب شيء. ولأن ما يزول هذا الشيء. هل أضمن ذلك عن ذا؟ الجواب لا. الجواب لا أضمن. أعرتني قلما. أعرتني قلما. فتلف في الكتابة به. قلما بصرت تعرفون يد ولا لا؟ ها؟ إذا كتبتهما يزول المادة التي ويثبت هذا أيضا لا أضمن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعطني إياه من أجله. أما إذا تلفت في غير ذلك فالمؤلف يقول إنها مضمونة في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب مثل أعطني ساعة لمدة 10 أيام انكسرت الساعة فعلي الضريح. أعرفني سيارة احترقت فعلي الضمان. أعرفني كريمة تماتت فعلي الضمان. هذا ظاهر المدى سواء حصل مني تعدي أو تفريط أو لم يحصل. وعلى ذلك بهذا التغيير العجيب قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عن الحمل. لأن الشرع لأن إذا الشرع تعلق بإحياء نفسه وجعل الإذن من باب اللزوم. نقول أولا هذا القياس فيه نظر. وجه أن استعمال المضطر مال غيره ليس بإذن مالك ولا لا؟ هو بإذن مالك ولا لا؟ بل بإذن الشرع. والشرع إنما أباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه. فهذا لا يضطر إلى طعام وأكله حق فيه باقي يعني ما أذن. فالشرع أذن لك لأجل أن لا نقول أنه يحرم عليك بل تهلك حتى تموت ولا. فالصحيح أن العارية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريط ولكن هذا في العقد المطلق. فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العارية فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ الجواب يصح لأن المستعير هو الذي التزم بذلك. وعليه فنقول صحيح أن العارية لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط أو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.